هل لك أن نقامرك فبايعوه على 4 قلائص إلى 7 سنين؟ فمضت 7 ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بضع سنين عندكم؟ قالوا: دون 10. قال: اذهب فزايدهم وازدد 2 في الأجل. قال: فما مضت 2 حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم، إلى قوله تعالى: لا يخلف الله وعده. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن معمر الوكيعي، حدثنا مؤمل عن إسحاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر: ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقا لله ولرسوله. قال: تعرض لهم وأعظم الخطر وأجله إلى بضع سنين، واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا: نعم. فلم تمضي تلك السنون حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا السحت. قال: تصدق به. حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس، لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينك. وزعم قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، قال: لأن الله قال في 2 سنين. قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير، هكذا ساقه الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم. ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره، حيث قال: حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال: كان في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال، فدعاها كسرى فقال إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك من بنيك أو من بني رجلا من بنيك فأشيري علي أيهم أستعمل فقال أستعمل فقالت هذا فلان وهو أروغ من ثعلب وأحذر من صقر وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان وهذا شهريارز وهو أحلم من كذا تعني أولادها الثلاثة فاستعمل أيهم شئ قال فإن استعملت الحليم فاستعمل شهريارز فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم قال أبو بكر بن عبد الله فحدثت بهذا الحديث عطاء الخرساني فقال أما رأيت بلاد الشام قلت لا قال أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطع فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته قال عطاء الخرساني حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم وبعث كسرى شهريارز فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إليكم فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون قال عكرمة ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الله الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقام إليه أبي بن خلف فقال كذبت يا أبا فضيل فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله فقال أناحبك 10 قلائص مني 10 قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى 3 سنين ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين 3 إلى 9 فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبي فقال لعلك ندمت فقال لا تعالى أزيدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها 100 قلوص ل100 قلوص إلى 9 سنين قال قد فعلت فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون قال عكرمة لما أن ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريارز فقال لأصحابه لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى فبلغت كسرى فكتب كسرى إلى شهريارز إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان فكتب إليه أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية وصوت في العدو فلا تفعل فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه فعجل إلي برأسه فراجعه فغضب كسرى فلم يجب وبعث بريدا إلى أهل فارس إني قد نزعت عنكم شهريارز واستعملت عليكم فرخان ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال إذا ولي فرخان الملك وانقاد إليه أخوه فأعطه هذه فلما قرأ شهريارز الكتاب قال سمعا وطاعة ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة فقال أتوني بشهريارز وقدمه ليضرب عنقه قال لا تعجل حتى أكتب وصيتي قال نعم فدعا بالصفط فأعطاه الصحائف قال كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد فرد الملك إلى أخيه شهريارز وكتب شهريارز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصحائف، فالقني ولا تلقني إلا في 50 رومية، فإني ألقاك في 50 فارسية. فأقبل قيصر في 500,000 رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق، وخاف أن يكون قد مكر به، حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجلا. ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما، مع كل واحد منهما 60، فدعيا ترجمانا بينهما. فقال شهريرز: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جميعا، فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشى. قال: أجل. فقتل الترجمان جميعا بسكينهما. قال: فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ففرح والمسلمون معه. فهذا سياق غريب وبناء عجيب، ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة. فقوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان. واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيليسوفا فتابعها يقال تقية، فتابعها يقال تقية. واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة. ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام، وزادوا فيه ونقصوا منه. فصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم، ثم البتاركة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة، وابتدعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة. يقال إنه بني في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب، وبنت أمه القمامة. وهؤلاء هم الملكية، يعنون الذين هم على دين الملك. ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف، ثم النسطورية أصحاب نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنهم افترقوا على 72 فرقة. والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة. فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف،

فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق. إن المولى شكر فالحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق إن المولى شكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض. ثم قال تعالى: وعشيا وحين تظهرون، فالعشاء هو شدة الظلام، والإظهار قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال الطبراني: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. إسناده جيد، ورواه أبو داود في سننه. وقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. وقوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها، فقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله: وفجرنا فيها من العيون. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إلى قوله: وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، إلى قوله: لعلكم تذكرون. ولهذا قال هاهنا: وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آباكم آدم من تراب،

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول تعالى وله من في السماوات والأرض أي ملكه وعبيده كل له قانتون أي خاضعون خاشعون طوعا وكرها وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أيسر عليه وقال المجاهد الإعادة أهون عليه من البداءة والبداءة عليه هينة وكذا قال عكرمة وغيره وقال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد بروايته أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى عن ابن الهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله وقال آخرون كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء وقال العوفي عن ابن عباس كل عليه هين وكذا قال الربيع بن خثيم ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة قال ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه أي إلى الخلق أي وهو أهون على الخلق وهو أهون على الخلق وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره مثله أنه لا إله إلا هو وقال قتادة مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره وقال مثل هذا ابن جرير وقد أنشد بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه الحكيم في أقواله وأفعاله شرعا وقدرا وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالى وله المثل الأعلى قال لا إله إلا الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له كما كانوا في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك

قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطر الله فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهو معنى حسن صحيح. وقال آخرون هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، والدين والفطرة الإسلام. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن يونس ابن زيد الأيلي عن الزهري به، وأخرجاه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معنى هذا الحديث، وقد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة، فمنهم الأسود بن سريع التميمي. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهره، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية. فقال رجل يا رسول الله أما هم أبناء المشركين؟ فقال لا، إنما خياركم أبناء المشركين. ثم قال لا تقتلوا ذرية لا تقتلوا ذرية. وقال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد عن أيوب عن هشيم عن يونس وهو ابن عبيد ابن الحسن البصري به. ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بذلك. وقد قال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا حماد عن ابن سلمة أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. ومنهم عياض بن حمار المجاشعي قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل ما نحلته عبادي حلال

فقالوا هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة. قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت وما يقولون؟ قال يقولون سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسن، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا الفضل بن الموفق بن خال سفيان بن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما فبينما أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه عليه سحنة الموتى. قال فكأني بكيت لما رأيته. قال يا بني ما أبطأ بك عني؟ قلت وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا. حدثني محمد، حدثنا يحيى بن بسطام، حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت يا ذخري وذخيرتي، يا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال فماتت فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي، فقلت لها يا أمي كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها ألك حاجة؟ قالت نعم. قلت وما هي؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لا أبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهله. يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان، حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبال فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو. قال فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني، فقلت من أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر. قلت وما حاجتكم؟ قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قال قلت فإني أعود لذلك. فقال فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءا قالوا اللهم ارجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد أخي قال دخل عباد ابن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظني. قال بما أعظ؟ أصلحك الله، بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمله. فبكى إبراهيم حتى اخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين حدثنا خالد بن عمرو الأموي حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت، ثم زللت أيما زل، فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين. فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات.